إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني تتميما الدرس الذي افتتحناه فيما يتعلق بمد البدل، وهذا الباب هو من أهم الأبواب في أصول ورش اللي هو مد البدل، لأنه عليه تبنى أحكام، أحكام خاصة بورش، ومد البدل هو أيضا من المدود الخاصة بورش لا ينازعه فيه أحد. مد البدل حين نقول مد البدل هو الهمز اللي هو سبب المد، متبوع بحروف المد اللي هي الواو أو الألف أو الياء، حل آمنوا إيمانا في الكسر، في الضم أوتوا مثلا، حينما تتقدم الهمزة على حروف المد هذا يسمى بمد البدل. وقد تكلمنا عنه في الحصة الماضية وميزناه عن الملحق بمد البدل وما يسمى بالشبيه بمد البدل. إن حين عرفنا مد البدل عرفنا بأنه هو الهمز المتبوع بحرف مد، على أن يكون ذلك الهمز أو حرف المد أصله همزة ساكنة، أصله همزة ساكنة، كان نقول هي الهمزة المبدلة بمد، هي الهمزة الثانية المبدلة بمد، حال آمنوا أصله أأمنوا، إيمانا أصله إئمانا، آدم أأدم، أوتوا أؤتوا. ولكن العرب إذا سكنت الهمزة الثانية بعد همزة قبلها متحركة تأتيها ثقيلة أن تنطق بالهمزتين متجاورتين، فتحذف الثانية وتبدلها حرف مد من جنس الحركة للهمزة الأولى، فتقول أوتوا إيمانا وأمنا. وتكلمنا عن حكمه، هذا ما يتعلق بمد البدل، والملحق به هو التي تنخرم في هذا الشرط، فتكون حروف المد فيه أصلية، متى تكونش أصلها همزة ساكنة وإنما أصلية، هل جاءوا مصلها جاء هذاك الواو هو واو الجماعة، الواو ديال الجمع، إذن هو أصلي دال على الجماعة في الفعل، دال على الجماعة في أصل الكلمة اللي هي جاء. وما يمكنش تقدر هذاك المد بهمزة ساكنة، لا يمكن أن يقدر بهمزة ساكنة، كل ما كان كذلك يسمى بالشبيه بمد البدل أو الملحق بمد البدل، ولكن له نفس الحكم. قلنا بأن الناس الذين تصدوا إلى هذا لم يذكروا فصيلا آخر يذكره المغاربة يلحقونه أيضا بمد البدل، علاش؟ لأنه يشبهه في الصيغة، هو تلك الهمزتان المتجاورتان من كلمتين مختلفتين، بحال جاء آجلهم أو جاء أحد منكم من الغائط. هنا عند إبدال الهمزة الثانية يتعامل مع المغاربة معها، أي علماء أهل المغرب يتعاملون مع تعاملهم مع مد البدل، فيجعلون لها نفس الحكم من أنهم يمدونها إما حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. علاش؟ أنه تقول لك هذه تشبه مد البدل من حيث الصيغة، وقد أسلفنا بأنه هذا مردود من نواحي عدة، أهمها أنه يمكن أن تكون الهمزة الثانية من الكلمتين لا يمكن أن تكون مد بدل، قد تسهل وقد تحذف عند من يحذفها، بحال جاء أمرنا أو جاء أحدكم، بحال سيدنا قالون، بحال البصري يحذفها، فحين يحذفها هنا لا يصبح لها وجود، لا يصبح لها وجود. وقد اتفقوا جميعا على أنه ما كان من هذه الشاكلة لا يمكن أن يمد، لا يمكن أن يمد، وإنما يبقى بيانا لأصله بأنه ليس مدا، وإنما هو أصل همزة متحركة أبدلت من أجل أنها جاورت همزة من جنسها وتأخذ نفس الحركة. قلنا اليوم إن شاء الله سنتكلم، يعني كل ما ورد من مد البدل في القرآن فإنه يمد عند ورش كما سلفنا، إما حركتين وإما أن يمد أربع حركات وإما أن يمد ست حركات. عندنا مستثنيات، هذا هو الدرس ديال اليوم. ما هي مستثنيات مد البدل عند ورش؟ ما هي المستثنيات؟ حينما نقول المستثنيات عين أنه لا يمكننا أن نتعامل معها نفس التعامل الذي نتعامل فيه مع مد البدل. المستثنيات، أول مستثنى هو كل همز مسبوق بحرف صحيح ساكن. همز يكون قبله حرف صحيح ساكن، حال قرآن، ظمآن، مذؤوما، مسؤولا مثلا. هذه شحال تنديروا فيها احنا؟ جوج الحركات. علاش؟ السبب عاد غادي نعرفوا علاش، كابين نتكلموا على السبب من بعد غادي نشوفوا التعليل. السبب هو انه الهمزه سبقت بحرف صحيح وحرف ساكن. حرف صحيح، حين انما اقول حرف صحيح في اللغه العربيه يقابل الحرف المعتل. حينما نقول حرفا صحيحا بمعنى ان لا تسبق الهمزه بمد ولين او بمد لين. بحالاش بمد ولين؟ بحال جاءنا النبيين. شكون اللي قبل من الهمزه؟ قبل منها ياء مديه تتسمى حرف مد ولي، او قبل منها الف اللي هو جاء جاءنا. هذه لا تعتبر من المستثنيات، لان احنا شرطنا في المستثنى ان يكون قبل الهمز حرف صحيح، ما يكونش حرف مد. لا يكون حرف مد او حرف ولين، حرف مد حرف مد ولين، او حرف لين. بحال سوآتهما، سوآ لا، بحال سوآتهما هذه الحقيقه فيها التأخير، فيها تعتبر استثناء سنحذفها، وانما بحال سوآتهما على ما سياتي بيانه ان شاء الله بحول الله. ولكن هي الحقيقه ليست من تاي مدلين، تاي من المستثنات، استغفر الله العظيم، تاي من المستثنات، يعني هي لا تدخل ضمن القاعده لانه قبلها حرف لين اللي هو الواو الساكن. لما كان الذي قبلها حرف لين لم نتعامل معه على انه مستثنى، وانما الزمناه بالقاعده اللي هي ان يمد الهمز بعدها كما نمد مد البدل. اذا سوآتهما الهمز بعدها غادي نعطيه جوج أربعة ولا ستة. علاش؟ لأن الهمزة قبلها حرف لي اللي هو الواو. سوآتهما أو الموؤودة، الموؤودة اتفقنا؟ الحق كاين هنا الحكم يتعلق بالواو ولا يتعلق بالهمز بعدها، كما سيأتي إن شاء الله لما نتكلم إن شاء الله على هذه الكلمة بخصوصها ووجوهها عند ورش. إذن أن يكون قبل الهمزة حرف صحيح ثم أن يكون ساكنا. إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة حرف غير ساكن وكان صحيحا فإنه أيضا لا يدخل ضمن القاعدة. بحال مآب، متكئين. شكون اللي قبل من الهمزة؟ ميم مفتوحة يعني متحركة وليست ساكنة، ومن ثم فهذا مد بدل تنعطيه جوج أو أربعة أو ستة حركات. كذلك متكئين عند الوصل أيضا نتعامل معها على أن مد بدل أصلي، فنعطيها أيضا حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. إذن هذا هو الشرط. الشرط في الحرف الذي يكون قبل الهمز شرطان فقط، أن يكون صحيحا وأن يكون ساكنا كقرآن ومسؤولا. هنا الهمزة شكون اللي قبل منها؟ حرف اللي هو القرآن قبل من الهمزة راء. الراء حرف صحيح لأنها ليست حرف علة. ساكن ولا متحرك؟ ساكن. إذن شحال غادي نعطيو القرآن من مد في وجه واحد اللي هو القصر؟ هذا استثناء. مد البدل فيما كان فيه ثلاثة أوجه، حركتان أربعة وستة، ولكن القرآن ومسؤولا ونحوها ملا تستثنى من القاعدة، فتمد حركتان فقط. إذن هذا درك هو الوضعية ديال مثل هذه الكلمات الواردة على الاستثناء. ولكن ما هو التعليل؟ علماء التجويد كان عندهم بإزاء أو في مقابل علم التجويد أو علم القراءة بصفة عامة يدخل فيها الحرف الخلافي القرائي ما بين القراء، كذلك سواء كان في الأصول أو في الفرش عندهم واحد العلم، علم مستقل وهو علم وجيه وعلم دقيق وعلم توجيه أو علم التعليل أو علم الاحتجاج. عند هذه المسميات بثلاثة، شنو هو علم الاحتجاج وعلم التعليل وعلم التوجيه؟ هو يشرح لماذا وقع الخلاف في هذا في هذه الكلمة وما هو السر وراءه. لماذا هنا القرآن قصرناه؟ السبب هو أنه لوجود حرف صحيح، ولكن لماذا بالضبط؟ لماذا لم يمكن من المد؟ هذا هو تسمى التعليل. شنو هي العلة التي تقف وراء ذلك؟ علماء التجويد قالوا إن العلة التي تقف وراء ذلك أن الهمز حينما سبق بحرف صحيح أو بحرف ساكن تعاملوا معه على التوهم فحكموا بمعناه، فحكموا أو حكموا فيه معنى الحذف، حكموا فيه معنى الحذف وحكموا عليه بذلك. إذن حكموا فيه معنى الحذف. ما معنى معنى الحذف؟ ما هي القاعدة عند ورشين؟ إذا كانت همزة مسبوقة بسكون النقل بحال من آمن، كي تقرأ هو من آمن الآخرة أو الأولى، كي تقرأ الأولى، إذن ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ما تتركش الهمزة معمول بها أي محققة قبلها ساكن، دائما يعجمها أو يحذفها أو يذهبها باش حين يجيبها يقوم بعملية التخفيف تسهيل على القارئ. من آمن تجي المصريين شوية قال في النطق اللي هما احنا أخذنا عندهم القراءة، بحال من آمن خففت بالنقل، تخفف الهمزة هنا بالنقل، وحينما نقول خففت بالنقل معناها أنها حذفت في النطق، بقي شي همزة من آمن من آمن. هل توجد هناك همزة بقي في النطق؟ لا توجد، إذن حذفت. كذلك قالوا في القرآن ونحوه الإنسان يتعامل معها على التقدير، على التقدير يتعامل معها بنيته وإرادته على أن الهمزة كأن لم تكن. لماذا؟ لأن الأصل عنده أن كل همز مسبوق بسكون إلا وينقل، وهذا قد وجد في القراءة. نحن نعلم بأن سيدنا مثلا ابن كثير يقرأ القرآن في القرآن كله بالقرآن، إذن هنا ماذا عمل؟ شنو هو القاعدة التي أعمله هنا سيد ابن كثير المكي؟ أنه قام بعملية النقل، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في هذه الكلمة. أما سيدنا حمزة الزيات فإنه يتعامل مع كل لفظ أتى على هذا النحو بهمز مسبوق بساكن حال الوقف إلا ويعجمه ويحذفه. حال القرآن نيت لم يقف عليه حمزة يقرأ القرآن مسؤولا مسؤولا الظمآن الظمآن، ينقل حركة الهمزة دائما، هذه قاعدة عنده في الوقف حمزة. إذن فكأن القارئ لورشيد حينما يقرأ مثل هذه الكلمات الواردة على هذا النحو الذي ذكرنا بيانه بهذه الأسباب، حرف صحيح ساكن قبل الهمزة، فكأنما يتوهم في نيته وإرادته أن هذا الهمزة قد سقط بالحذف فيقرأها قرآن مسؤولة ضمان إلى غير ذلك، وإن كان لا يستعمل هذا الحذف. من هنا لم يمكن لهذه الهمزة بالمد واقتصر فيها على القصر، اقتصر فيها على القصر. ولذلك يقول الداني رحمة الله عليه وقد أجمعوا، هذه ما فيها خلاف، ما فيها خلاف من ضمن المستثنيات، لأن هناك بعض المستثنيات فيها خلاف، أما هذه فلا، فقد أجمعوا على ترك زيادة التمكين فيما كان من هذا القبيل. قال وبذلك قرأت وبه آخذ، يعني حصل رواية وحصل قراءة وتم استعماله والأخذ به أنه لا يقرأ مثل القرآن والظمآن ومسؤولا إلا بالقصر حركتان، ما يمكنش الإنسان يطول فيه. لبيت توقف هنا هذا الأخرى، لبيت توقف مثلا على القرآن يجوز لك أن تسمى ديك حينها مدا عارضا للسكون، تتولي توقف بجوج بربعة بستة، تنتقل من نوع من أنواع المدد إلى نوع آخر، وهنا يلزمك أحكام ذلك الذي انتقلت إليه، خاصة إذا كان أقوى منه، كما قلنا في القاعدة التي تمت بيانها آنفا، أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. تأتي دائما بالقوي يحكم أو يغلب الضعيف. إذن مستثنيات ورشين بالنسبة لمد البدل سبعة كلمات أو سبعة مواضع، أولاها ما جاء بيانه في نحو كلمات القرآن ومسؤولا وغيرها. الأمر الثاني وهو كلمة إسرائيل، كلمة إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو الذي سمى بها، إلى ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذه عند ورش أيضا من المستثنيات، ويا إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصري، ويا إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصري. ممكنش تقرأ إسرائيل إلا أن فيها وجه أيضا واحد. حينما نقول وجه واحد نحن دائما نتذكر شيئا من الأصول قد أصلناه، أننا نقرأ من طريق الدانية ونقرأ بمذهب ووجه واختيار الدانية رحمة الله عليه. الدانية رحمة الله عليه في التسير ذكر من ضمن مستثنيات مد البدل إسرائيل، قال: ولما قال الناظم هنا ويا إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصري، لا يقصد أن هناك خلافا في هذه الكلمة، أن غير المصريين يقرؤونها بمد، لا، لأنه انتبهوا مد البدل لم يعطه حكم المد فيه، يعني أنه لا يقرأ فيه بالتوسط ولا بالطول، الاختيار الثاني هو الطول عاد التوسط، لم يقرأ أو لم يزيد فيه تمكينا إلا المصريون. أما مذهب البغداديين من أصحاب أبي يعقوب يوسف الأزرق اللي هو الطريق الذي نقرأ به، فليس لهم في مد البدل إلا القصر، ليس لهم إلا القصر فقط البغداديين من أصحاب أبي يعقوب. أما المصريون هم اللي استثناوا لنا هاد إسرائيل من القاعدة التي عندهم أن مد البدل عنده ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع. إذن إسرائيل كلمة لا تمد عند ورش، حكمها أنها تمد بالقصر فقط وجها واحدا. لماذا لم تمكن إسرائيل رغم أنها خاضعة للقاعدة؟ قالوا لأن إسرائيل هذه الكلمة سبقت بمد لو إسراء، إذا أعطيت أن تمد آخر سيكون توالي مدود ربما تثقل بها الكلمة، فإذا قلنا ربما هناك كلمة أخرى مثلها يتعامل معها نفس التعامل المدادي كما قيل في ميكائيل مثلا، وخا القارئ الذي يقرأ بها اللي هو البصري رحمة الله عليه لا يمد مد البدل. قالوا لوجه أنه هي كثيرة الدور والتكرار في القرآن، ماشي كغيرها، إسرائيل نجدها في القرآن متكررة جدا. ثانيا تلزمها أو يلزمها صدر اللي هو المضاف، دائما هي مضافة إلى بني، بنو إسرائيل بني، وهو يلزمها هناك مد آخر، بنو على أنها منفصل ست حركات، إسراء ست حركات على أنها مد متصل، ثم أودني عقوبها أو تني مد آخر تتقل به الكلمة. ومن قالوا أرادوا التخفيف فيها، فقالوا لا بد من أن تستثنى من مد البدل فتقصر أو يكون حكمها هو القصر. إذن هذا ما يتعلق بكلمة إسرائيل، أنه لا يمكن أن تمد. حينما نقول لا يمكن أن تمد، نتكلم هنا على الأصل في الكلمة اللي هو الوصل، اللي هو الوصل. أما الإنسان حينما يقف، أدي من حينما تقف عندك بحال قلت الحمد لله رب العالمين، مد العارض جوج ولا أربعة ولا ستة على الذي تحب وتختار. الكلمة الأخرى هي ما أتى المد الذي يأتي بعد همزة الوصل. كلمة مبدوءة بهمزة الوصل بعد حروف المد، بحال أوتمنا، إيتنا بقرآن، إيت بقرآن غير هذا، أو بدله ومن من يقول ذن، إذن لبنا نبدأ بها، إذن لي ولا تفتني. هي كلمة إذن، الهمزة فيها همزة وصل ليست همزة قطع، حنا تندير لها النقطة لتحتك. نعم، إذن إذن وإيتي، إلا بنا نبداو بإيتي، ولا بنا نبداو إذن لي، ولا بنا نبداو أوتمنا. هنا الهمز يتحقق أو لا يتحقق. أما في الوصل، الوصل تسقط الهمزة في الإدراج، كي غادي نقراوها الذي تمنى، بقات شي همزة هنا، تقدر تقرأ الذي أوتمنا، أوتمنا، ولا لقاء ناتي، تقدر تقرأ لقاء نائتي، كي تقرأ بعض الطلبة، ولا صفنيتو، ها؟ ما يمكنش تقرأ هكا، معناها أن الهمزة تسقط حالة الإدراج، حالة الوصل، تسقط الهمزة، ولكن عند الابتداء، شيخ بيختبر التلميذ وقال ليه بديها لي بها، الحق ليست محل ابتداء، بحال من يقول ذا قال لك بدا لي، ولا هي حق لي محل ابتداء، هي اللي كاينه مثلا في سورة الأحقاف، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني جميع القراء هكذا يبدأون، حتى الذين يهمزون الهمزة الثانية ائتوني، تقول تقرأ مثلا ائتوني عند الإدراج يسقطونها الهمزة الثانية لأن تجي ثقيلة، أن ينطق العرب همزة ساكنة إثر همزة، كلهم تقرأ باتفاق عند الابتداء ائتوني. عندنا احنا عند ورش لما نحقق الهمزة تتولي همزة بعدها مد، ائتوني أوتمنا إيتي، واش هنا نتعامل مع هذا الهمز تعاملنا مع مد البدل، همز بعده حرف مد، أو نتعامل معه تعامل الاستثناء؟ لماذا؟ لأننا حين نقول بأن هنا الهمزة قد حققت، تنقول تحقيقها إنما هو عارض فقط من أجل الابتداء، يعني حققت أو اجتلبت الهمزة محققة ها من أجل الابتداء، وإلا فالأصل فيها هو الإدراج، وحين الإدراج أو حين الوصل تسقط الهمزة. يقول ذن لوذن الذي تمن أمانته. إذا لما كان الأصل في هذه الهمزة وهي همزة وصل لا تنطق محققة، أيضا حالة الابتداء أيضا ينبغي أن نحكم الأصل فيها أنها ليست همزة قطع، وإنما هي همزة وصل اجتلبت من أجل التوصل إلى النطق بالساكن بعدها، ومن ثم كان حكمها القصر فقط، كان حكمها القصر فقط لهذا الذي ذكر، نظرا لأن الهمزة ولو حققت في الابتداء هي همزة عارض، ومن ثم لا يمكن أن تمد بأكثر من ذلك. كما ذكرنا هذه العلة في الابتداء اللي هي بحال هذه الكلمات، هذا هو الموضع الثالث، أن تكون الكلمة مبدوءة بهمزة وصل، فعند الابتداء بها لا تمد إطلاقا. يقابلها أن يتحقق مد البدل في صورته عند الانتهاء، دوك هذا تنتكلموا على الابتداء، لان بعضهم قاس الذي تؤمن على انه ينبغي ان يمد، يعني ماشي نقراو بالقصر، والذين قالوا بمده قاسوه على ما يمكن اعتباره، قاسوا ما يمكن اعتباره في مثل دعاء ونداء وغثاء ونحوها. مثلا احنا غثاء نداء بناء، لا بناء نقفوا عليها تتولي همزه من بعد منها الف، بناء غثاء نداء، ها هي الهمزه بعد منها الف. واش هذاك الالف هو الف حقيقي او الف عارض فقط؟ الف عارض. الف شكون اللي تيبين لنا بانه ليس لازما؟ شكون اللي تيقابل العارض دائما؟ الحرف اللي هو تيكون لازم للكلمه هو انه حينما لا نقف على الكلمه اش تولي؟ ما بقاش دعاء ونداء صم، دعاء و دعاء و، كاين باقي شي الف تماك؟ كاين باقي شي حرف مد؟ لا يوجد هناك حرف مد بعد الهمز. دعاء و انوى كاين هنا التنوين اللي هي الاصليه. هذيك الالف بماذا عبر عنها الجويد او بماذا نعبر عنها؟ هي الالف المبدله من التنوين، الالف المبدله من التنوين، كان اصلها تنوينا لكن حاله الوقف، هذا المد تلقاه اللي هو شبيه بمد البدل تلقاه حاله الوقف تتجز فيه القاعده، اما حاله الوصل فانه يختفي. ومن هنا لازم ان يعطاه في مده ان يعطاه حركتين فقط، يعطاه حركتين فقط، وهذا ما يسمى بمد العوض او المد المبدل من التنوين، يسمى بمد العوض. على سمينا مد العوض، هي من كلمه من سميتو ما تبان لنا، مد عوض عوضنا به التنوين، اصله عوضنا به التنوين المفتوح، دعاء ان جوج فتحات، ولكن لابنا نوقفوا عليه تتولي الهمزه لها فتحه وحده بعد منها الف، دعاء نداء ماشي هنا بحال قليلا سميعا بصيرا، لابد توقف عليها تتولي سميعا بصيرا غفورا، تولي عندك مد بدل بعد قبل منه فتحه، هذه تسمى مد، مد العوض او المد المبدل من التنوين. الذين قالوا بمده قالوا قد تحقق الشرط، تحقق الشرط بان هناك همز بعدها فتح، ولكنهم لم يراعوا هذا العروض اللي كاين في هذه الكلمه، هذا هي مجرد حرف او كلمه يطرا لها هذا الذي يطرا حاله الوقف فقط، والا فالاصل في الكلم هو الوصل، دعاء ونداء صم بكم عمي فهم يعقلون. إذن هذه هي هو الموضع الرابع من مستثنيات ورش. الموضع الخامس هو كلمة يواخذ، كلمة يواخذ فيما كانت في القرآن، يواخذكم، احنا عند رسمها كيف نكتب يواخذ؟ تنكتب الواو فوق من واحد النقطة وفوق من النقطة الحركة باش نبينوا بأنه هذاك الهمز، لأنه أصل وأصل يواخذ يؤاخذ، أصل آخذ، أصل الكلمة همز، أصل الكلمة همز، كذلك لما تكون في ماضيها في أصلها، ولكن في مضارعها لا تظهر عند غير ورش، اقرأوها يؤاخذ لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولذلك لما كان الأصل فيها همزة كيف تعامل مع الضابطون؟ هذا حقا يدخل في علم الضبط، في علم الرسم، كيف تعامل الضابطون مع كلمة يواخذ عند ضبطها؟ أنهم يجعلون نقطة هي تسمى نقطة البدل أو نقطة التسهيل، نقطة البدل هذه ولا نقطة التسهيل؟ هذه نقطة البدل. عندنا قاعدة، بماذا نميز نقطة البدل من نقطة التسهيل؟ أن نقطة البدل تضبط، تكون لها الحركة بحال يلا ليهب مثلا، كل همز غير بالإبدال إلا وله حركته. ولذلك حنا يشاء ولا تنضبطوا هذيك إلا ولا ما تنضبطوهاش؟ تنضبطوها فقيه، تنضبطوها يشاء إي، هذيك إي تنديروا نقطة البدل تحت منها كسرتها باش نبينوا بأنه هنا تنقراو بالبدل ما تنقراش بالتسهيل. علاش؟ لأنه الكلمة فيها الوجهان، فيها التسهيل بين الهمزة والياء وهو المقدم عند الشاطبي. قال يا شاول كالياء أقيس معدلا، كالياء كالياء يقصد بها التسهيل، أقيس معدلا، هذا هو الأقياس عنده في القياس. ولكن المغاربة تضبطوها على أنها من قبيل البدل، معناها أنها هي المقدم عندهم، هي المقدم عندهم، فيجعلونها بدلا فينطقونها واوا خالصة. ما هو الفرق بين المبدل والمسهل؟ المبدل لا ينطق إلا حرفا واحدا، ما يمكنش تديرو بين حرفين. المسهل لا بد أن ينطق بين حرفين، بين الهمزة والياء، الهمزة والألف، الهمزة والواو، ش اللي عندك لا بد من الهمزة وش على أخرى اللي هي حروف المد، الواو والياء الليف، اتفقنا؟ أما المبدل لا ينطق إلا حرفا واحدا بحال. ولذلك المغاربة يقدمون يشاء ولا أوي، ينطقون الهمزة الثانية واوا خالصة. إذن يواخذ، كنت أتكلم في جانب ضبطها هذه الكلمة، وفي يقول فيها ابن بري وفي يواخذ الخلاف وقع، وفي يواخذ الخلاف وقع. هنا الناظم اللي هو ابن بري رحمة الله عليه كالشاطبي لما قال وبعضهم يواخذكم وآلان مستفهما تلا، أخذ الشاطبي رحمة الله عليه لأنه هو قصد صنعه للنظيم الذي نظمه له الشاطبي اللي هو حرز الأماني، أقامه على التيسير كما سبق بيانه اللي هو كتاب الداني. التيسير هو في الأحرف السبعة، داروا الفقيه اللي هو الداني داروا في القراءات السبع، أخذه الشاطبي فنظمه وزاد عليه حرفا، وربما ترجح له في بعضها أنه قد يخالف الداني في شيء من ذلك، هو نظر قليل، نظر قليل الذي يهمنا أن لما لم يجد الشاطبي رحمة الله عليه هذه الكلمة في مستثنيات، المستثنيات ديال المد البدل في كتاب التيسير للداني، ذكر هذه العبارة أن بعضهم جعل يواخذ، يعني غير الداني يقصد، جعل يواخذ من ضمن المستثنيات لمد البدل، من ضمن مستثنيات مد البدل. ولكن الداني رحمة الله عليه فعلا تكلم عن يواخذ من ضمن مستثنيات مد البدل، ولكن في غير كتاب التيسير، في غير بحال جامع البيان له، وفي عنده رسالة خاصة اللي هي رواية ورش من طريق المصريين ذكرها فيه، إلى غير ذلك. وفي إيجاز البيان ذكر بأنه هذه الكلمة من المستثنيات، ففهم منها الشاطبي وتبعه على ذلك ابن بري وغيرهما أن يواخذ وقع فيها الخلاف بين من هناك من يمدها على أن الأصل فيها همز، وهناك من لا يمدها، يعني زيادة على القصر، يعني يمكنها في المد نظرا لهذا هذا الذي ذكي. وإلا في الحقيقة كلمة يواخذ ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، لأنه ازداد داني رحمة الله قد ذكرها، وإن ذكرها في غير كتاب التيسير إلا أنه قد أشار إليها من ضمن مستثنيات مد البدل. بقي أن نشير إلى كلمة إسرائيل، كلمة إسرائيل كما سبقنا بأنه لا خلاف فيها عند الداني أنه قد ذكرها في التيسير من ضمن، ولكن هناك بعض الشيوخ من لم يذكرها من ضمن المستثنيات، ولذلك جاءت فيها هذه الإشارة إلى أن هناك خلاف قد وقع، ويا إسرائيل ذات قصر هذا الصحيح عند أهل مصر، لأن هناك من بحال أبي محمد بن أبي مكي بن أبي طالب القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي وابن شريح لم يستثنوا، لم يستثني هذه الكلمة من ضمن مد البدل اللي هي إسرائيل، حتى أنه إلى درجة أنه قد روي، وهي رواية غير مقروء بها، أن أبا يعقوب الأزرق رحمة الله عليه كان يحذف الياء في إسرائيل فيقرأ على قراءة من يقرأ ميكائيل، ميكائيل بدون ياء، فيقرأ كذلك هو إسرائيل، إسرائيل، لا يتعامل مع تعامل إسماعيل ولا جبريل هكذا بدون الياء. هذه الرواية التي ذكرت للأزرق رحمة الله عليه ذكرها إسماعيل النحاس في كتبه، وكان يقرأها أحدهم اللي هو تقول لي الحسن بن شنبوذ، ولكن الجميع متفق على أنها لا يقرأ بها ولا تستعمل ولا يؤخذ بها لورش، اللي هي أن تحذف ياءه، هذا إمعانا. علاش ذكرنا هذه الإشارة؟ للإشارة إلى أنه هناك لماذا قصرنا الياء الهمزة في إسرائيل، لماذا قرأناها بالقصر؟ لأن هناك من روى للأزرق نفسه بأنه يحذف الياء أصلا ويقول الكسائي وهي لغة في إسرائيل. معنى ويصير نقول إسرائيل، إسرائيل وسيدنا يعقوب، ميكائيل، ميكائيل لغة أيضا في ميكائيل، وقد ورد بها القرآن، قد وردت بها القراءة اللي هي ميكائيل، أما إسرائيل فلم ترد بها قراءة مطلقا أو نحوها. هكذا تقريبا قالوا في تعليل إسرائيل، ذاك التعليل اللي ذكروه. هذا بنجتهد أنا شوية من عندي، إن قبل مني هذا الاجتهاد، هو أنه إسرائيل لماذا بالخصوص سبحان الخالق تعومل مع أنها تستثنى من ضمن مد البدل؟ لأننا وجدنا بعض القراء كأبي جعفر المدني رحمة الله عليه أنه يقرأها بالتسهيل، تتكلم على الإدراج، أما صاحبنا حمزة فهو يقرأها عند الوقف بالتسهيل وجها واحدا، احنا تنقلك عن الإدراج عند الوصل، في إدراجها يعني في وصلها وجدنا أحد الرواة عن أبي جعفر تيدي لها التسهيل، يسهلها بين الهمزة والياء فيقرأ إسرائيل، إسرائيل. هنا كأنه لما استثناها سيدنا الأزرق ليبين بها أن هناك وجها آخر يغير فيها الهمزة من التحقيق إلى غيره اللي هو التسهيل، بيبين لك بأنه همز هنا ماشي بحال دعاء، ما كاينش شي واحد اللي يقدر يغير لنا تنتكلموا عليه في الوصل، ما يمكنش شي واحد اللي يقدر يغير لنا الهمز تسهيلا أو كذا. نعم عندنا وقت سيدنا حمزة أيضا يغيرها بالتسهيل وقفا، وقفا، أما تنتكلموا على صحيح حالة الوصل لم يغيرها إلا ذاك الراوي على أبي جعفر فقط، ليبين بأنه هذه هي مستثنات، مستثنات بذاتها حالة الوصل، وهذا ما يعطينا إشارة أو قوة إلى وجود الاستثناء فيها. لماذا؟ لأن احنا نعلم بأن أبا جعفر رحمة الله عليه ماله هو شيخ نافع، اللي هو أصل قراءة أبي يعقوب يوسف الأزرق. أبي يعقوب يوسف يروي عن ورش، ورش يروي عن نافع، ونافع من ضمن شيوخه المعتمدين هو أبو جعفر المدني، القارئ الثامن، هو أبو جعفر المدني القارئ الثامن. إذن رجوعا بنا إلى كلمة واخذ، أنه ليس فيها خلاف يذكر، وإنما الذين ذكروا الخلاف ذكروا على التوهم، لأنهم لم يجدوا هذه الكلمة عند الداني في التيسير، وإن كانت وجدت في غير هذا الكتاب. الكلمة أو الموضع السادس هو موضع عادا الأولى في سورة النجم، والتي يقرأها ورش عادا الأولى، عادا الأولى. سبحان الخالق، هذه كلمة اللي هي كلمة الأولى مستثناة في رسمها، يعني مستثناة في ضبطها بالأحرى، ومستثناة أيضا في حكمها التجويدي، لأن القاعدة عندنا أنه الهمز ولو غير بالنقل بحال منامنا غير بالنقل أنه يحافظ على المد فيه، يعني أنه يتعامل مع تعامل مد البدل، فيمد على القصري وعلى التوسطي وعلى الإشباع. كذلك الآخرة الأولى فيما كانت القرآن فيما كانت. ولكن لماذا هذه الكلمة بالضبط؟ قلنا بأنها هي أيضا مستثنات في ضبطها. احنا تنعرف بأنه الضبط ديالها مختلف، تنوين فيها عادا يا سائلان عن رسم عادا الأولى وضبطه ورسمه منقولا أو وضبطه عن الشيوخ منقولا. تنوينه متبوعة لنافع، تنوينه متبوعة ما تنديروهاش مركبة كناية على أن هناك إدغام. فهكذا كل تنوينه متبوعة لنافع، تقول فهكذا يضبط كل متبوعة النافع إدغامه في اللام، إدغامه في اللام عنه شائع، إدغامه في اللام عنه شائع. فقال فهكذا يضبط كل عارف، خصني واحد البيت نذكره إن شاء الله بحول. إذن إدغامه في اللام عنه شائع، تنقبت عادا تنوينه فندغمه في اللام عادا الأولى. هذه الكلمة عادا الأولى انتبهوا لها جيدا، فيها طريقتان. الطريق الأولى هو أنه لا تستثنى من مد البدل، نظرا لأنه الداني رحمة الله عليه كما سبق بيانه في كلمة يواخذ يعني لم يشر إلى استثنائها، ومن ثم عاد الأولى تأخذ حكم غيرها من مدود البدل. إلى قرينا مد البدل بجوج نقرأ تاهي بجوج، قرأنا مد البدل غيرها بأربعة نقرأ أيضا بأربعة إلى غير ذلك. الطريق الثاني هو أنه تستثنى عادا الأولى من الحكم، أن هناك من ذكر استثناءها بأنها مستثنات من الحكم، فيكون معها كما كان مع سابقيها أن تقرأ بالقصر عاد الأولى عاد الأولى. ولكن هذه الكلمة الأولى لماذا استثنيت؟ استثنيت هنا لاعتبار معناها، ماشي الحق لاعتبار لفظي أو إعرابي أو لغوي، يعني يرجع إلى اللغة، وإنما هو حق اعتبار معنوي شيئا ما، لأن هذه الأولى إشارة إلى أن هناك عادان ماشي عاد واحد، إلى أن هناك عادان، عاد رقم واحد وعاد الأخير، لأن الجمهور المفسرين اختلفوا واش هناك عاد واحد ولا عاد الأولى. هناك من قال بأن هناك عاد واحد وذكر أو وصف بأنه الأولى ليبين بأنه كان قبل تمود، أي عادا الأول على تمود، لأنه عاد سبحان الخالق حتى السياق القرآني، لأن هناك من المؤرخين من يقول بأنه ثمود يسبق عاد في التاريخ الزماني، وهذا الحق مردود من جهات متعددة انطلاقا من بهذه الآية عاد الأولى وثمود، أي عاد أول من تمود. ودائما نجد القرآن يبدأ حينما يذكر الأمم يذكر عادا دائما هو الأول، ولم يسبق تمود قط عاد في القرآن كله. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، ثم تجي كذبت تمود، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، شتي الترتيب، عاد وثمود عاوتاني الخلف عنك، وعادا وثمودا وأصحاب الرس، دي من عاد في التقديم سبق تمود. وعاد تقريبا هو ربما الابن الرابع أو الخامس بعد نوح، ولذلك ناسب أن يذكر بعد أبيه أو بعد جده اللي هو سيدنا نوح. نوح عاد تمود. الذين قالوا بأن هناك عادان انطلاقا من هذا الوصف الأولى، فهناك عاد التي أهركت بالريح الصرصر العاتية، وهناك عاد التي أهلكت بالصيحة لما قالت هذا عارض ممطرنا. إذن هناك عادان بينهما تموت، عاد التي جاءت بعد نوح، وعاد الأخيرة التي أهلكت بالصيحة، التي أهلكت بالصيحة. هذا الاختلاف بين واش هناك عادان أو عادان أيضا مس الجانب اللفظي لهذه الكلمة الأولى، لنبين أنها بدورها هي أيضا مستثنات. هذه الأولى مستثنات في هذا الذي ذكر من الاختلاف حول هل هناك عادان أو أقل، وهناك أيضا استثناء أيضا في مدها، هل تمد أو لا تمد، هل تمد أو لا تمد. وهذا الذي يبين تمييزها عن باقي فيما كانت الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى نكال الآخرة والأولى، أنه كل الأولات المذكورات في القرآن ترجع إلى القراءة التي يقرأ بها، إن قرأت بحال ورش يقرأ بوحده على النقل الأولى، وغيره يقرأ على التحقيق الأولى، إلا هذه الكلمة التي في سورة النجم. هناك من غيرها بحال السوسي والحاسد نقال يقرأ لؤلى، عاد اللؤلى، فيهمز ذاك مد، ذاك حرف المد يهمزه يعني يجعل له همز، فيقرأها عادا، عاد اللؤلى، مما يبين بأن هذه الأولى هي كلمة تخالف كلمات الأولى الواردة في غير هذا الموضع، الواردة في غير هذا الموضع. من هنا جاء أيضا التمييز لهذه الكلمة أيضا في نطقها، فاستثناها من استثناها من مدود البدل، فلا تقرأ على الوجه المقدم إلا بالقصر. إذن هناك طريقتان، نقرأها على الاستثناء فلا نقرأها إلا بالقصر، ثم نقرأها على أنها لم تستثنى من ضمن ما ذكره الداني، فتقرأ كما يقرأ مد البدل، فيعطاها ما يعطى مد البدل السابق لها. إذن هذا من حيث الحكم، من حيث الحكم الإفرادي، من حيث الحكم الإفرادي، كيفاش غادي نقراو عاد اللولى. أما من حيث الحكم التركيبي، انتبهوا هنا غادي نقدروا نقولوا دركا على السردن، ولكن الحصة الجاية غادي نديروه نكتبوه في السبورة باش يتبين لكم. هنا نتعامل مع عاد اللولى، إن أتى قبلها مد بدل عادي فجمعت معه، وإن أتى بعدها حرف مد بدل عادي بحال فبأي آلاء ربك تتمارى مثلا، ولا رأى ولا ما غيره، كيفاش غادي نتعاملوا معها؟ إذا قرأنا مد البدل بنقرأ مثلا بالنجم ولا نقف حتى عاد اللولى، بنقرأ لقد رأى من آيات ربي، بنقرأ مد البدل تماك بالقصر، لقد رأى من بالقصر، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وغادي هكاك أفرأيتم اللات والعزى ومناة، وغادي هكاك حتى وصلت عاد اللولى. إذا قرأنا مد البدل بالقصر فليس لنا في عاد اللولى عندنا ليس لنا فيها إلا القصر فقط، إلا القصر فقط. إذا قرأنا سأجي نعود نكتب لكم مد البدل قبلها أيضا بالتوسط، فليس لنا في عاد اللولى إلا القصر والتوسط، ديما تبقى معنا القصر. إذا قرأنا مد البدل قبلها بالإشباع فليس لنا فيها إلا أيضا القصر والإشباع، القصر والإشباع، فتحصل لنا بهذا خمسة أوجه، خمسة أوجه إذا أردنا أن نقرأ عاد اللولى، شي غادي نبينه في الحصة الجاية. أما إذا بغيت نوصل عاد اللولى مع مد بدل بعدها، ما هو الحكم؟ بنقرأ عاد اللولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل، على التركيب حتى توصل، فبأي آلاء آلاء، مثلا بنقف بها ولا بتصل بها. إذا قرأت عاد اللولى بالقصر عندك فبأي آلاء ربك تتمارى، آلاء القصر والتوسط والإشباع، وجوب ثلاثة. إذا قرأت عادة الأولى بالتوسط ليس لك في بأي لبكة مرة إلا التوسط. إذا قرأت عادة الأولى بإشباع ليس لك في بأي لبكة مرة إلا الإشباع. إلا الإشباع. أرنا بنا نوقف على عادة الأولى. بنا نبداو بألولى فقط. كي غادي نقراها. بتنوقف أهلك عادة وبنقرأ الأولى على الاختبار. نختبروا راسنا واش كافي نقراوها. الا بيجي تبدا بها هنا ما باقيش يدخل الاستثناء عندك تتعامل معها مع مد البدل فتقرا بالقصر والتوسط والاشباع. اذا بدات بهمزه الوصل نكمل العمس باش نقول هذه الفائده ونختم بها ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. واش المادة باينة شوية تتحاول تتوصل شوية لعمسك؟ الحمد لله. نبداو بالاولى. الى بدا بدولا تتبدا بالالف. الى بديتي من الالف ا الاولى تتعامل مع لان مد بدل عادي عندك فيه القصر التوسط الاشباع. هل يجوز ان تبتدئ من اللام مباشره؟ نعم يجوز وهذا جليل. تقول لولا ولكن اذا ابتدات من اللام انعدمت الهمزه. ولذلك لما تكلموا عن عاد اللولا لماذا استثنيت؟ ما هي العلة التي ذكروا؟ ذكروا أن اللام لما أدغمت فيها نون التنوين عادلوا وحذفت الهمزة من أجل النقل اعتد القراء كأننا اعتددنا باللام ولم نعتد بالهمزة لا تحقيقا ولا تقديرا بخلاف الأولى ولا الآخرة. كان ليست هناك أي همزة في التقدير. ليست أي هناك همزة لا في التقدير. ما يمكن ليش تقدر أنت الأولى. الأولى هكذا وجدت. الأولى هكذا وجدت عند ورش. عندما قرأ عند ورش لا يمكن أن تقدرها كما تقدر مثل هذه الكلمات. فاعتدوا باللام مباشرة. ومن ثم إذا لما تريد أن تنطق باللام أن تبتدئ الكلمة باللام في جميع المواطن ماشي في هذه بالضبط. لا تمد ها توسطا ولا إشباعا لأنه لم يعد هناك همزون لا مقدر ولا محقق. لولا كما يجوز لك مثلا لبي تبدأتك آلانا ألانا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ورشني بتقرأ تقدر تقرأ ألانا لبديتي من الليف على القصر ألانا على التوسط ألانا على الإشباع. هل يجوز لك تبدأ من لام؟ نعم لا نخفف الله إلا أنه لا يجوز لك سوى القصر فقط. تبدأ باللام يجوز ولكن ليس لك فيها إلا القصر لم تعد هناك همز. ف فتقرأ لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ماشي بالضبط فهذا الأولى، في غيرها، في غير هذا الموطن يجوز لك أن تبتدئ باللام ولكن على القصر، على القصر فقط. كذلك هذا هو الوجه الرابع الذي تبدأ بالأولى، أن تبتدئ باللام ولكن على القصر أيضا، وتحتفظ على التقليل في الأولى وجها واحدا. أن هذه سئتنا في حالة التركيب إذا اجتمع مد البدل مع ذوات الياء، شنو هو الحكم فيها عند الأزرق؟ هنا هذه من المستثنيات أيضا، هذه لأن من رؤوس الآية، من رؤوس آي الصور الإحدى عشر التي تقلل وجها واحدا عند الأزرق بما فيها صورة نجم، وعاد اللولا دخل معها، ولذلك ما ذكرناش الوجوه الأخرى مع ذوات الياء. علاش؟ لأن هذه أيضا من ضمن المستثنيات من ذوات، لأنها ليس فيها إلا وجه واحد. شان ما حتى تسمع بعض القراء، بعض الأئمة للأسف تقرأ عبداني دا صلى لورش تتخلط له حتى في الوصل، نظرنا في الوصل، عبدا إذا صلى رأيت، ولا بالوقفة تقول صلى، لا يا وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. هذه من الصور 11 اللي عند الورش فيها وجه واحد اللي هو التقليل، يمكن لكش تتعامل مع شي تعامل آخر. إذا صلى بدي تقرأها بالتقليل مع ترقيق اللام، لأن الذي رقق اللام هو ذلك التقليل، بحال مصلى على الوجه الثاني إذا قرأنا على أن من ذوات الياء عند الوقف مصلى لرقق لنا اللام وذلك لما لا اللي هو التقليل، ولا الوجه الأول مقدم اللي هو التغليظ، لأن الوجودي وجودها مفتوحة إثر صاد مفتوح مصلى، على ما سأتي بيانه في هذه الكلمة إن شاء الله. إذا نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.